كلما رأيت المطر أخشى أن يكون عقوبة من الله لأننا لسنا أهلا له. هل هذا المطر يكون استدراجا من الله لنا؟ نرى أنه ليس هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، والبنوك الربوية قد تكاثرت وبزوغ النساء عاريات، فما هو العمل بأن نقلع مجتمعنا؟ على كل حال رحمة الله أوسع وعفوه أعظم سبحانه وتعالى، وفي الناس الصالحون وفيهم الأخيار وفيهم الفقراء والمساكين وفيهم الدواب وفيهم الأطفال، بل يرحمهم الله ببعض الصالحين منهم والخير الطيبين منهم. وقد يمنع الله المطر بسبب فسق الفاسقين وظلم الظالمين، لعلهم يرجعون، لعلهم ينتبهون، لعلهم يتوبون، ولكن ربنا أوسع، فقد يحدث الكفرة وينعم عليهم بالنعم العظيمة وهم كفرة، صب عليهم الماء وينبت لهم النبات ويطر عليهم الأرزاق حتى تقوم عليهم الحجة وحتى تكون عقباك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.